السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خاطرة حول ليلة القدر. هذه الليلة المباركة بالنص القرآني: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. سميت ليلة القدر إما من القدر المنزلة والمكانة، فهي ليلة عظيمة خير من ألف شهر بنص كتاب الله عز وجل، والملائكة تتنزل فيها بإذن ربها من كل أمر، وهي سلام حتى مطلع الفجر. أو أنها من القدر بمعنى التقدير، أنه في هذه الليلة يستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من أقدار في هذا العام: خير وشر، إحياء وإماتة، ورزق، سعادة، شقاء. يأمر الله ملائكته أن تستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من مقادير في هذا العام. والمقادير كما تعلمون عندنا مقادير التقدير الأزلي الذي كان قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كتب الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير الأزلي. في التقدير العمري الذي يكون مع الجنين وهو في عالم الرحم، عندما يبعث الله الملك ويأمره بنفخ الروح وبكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يطوى الكتاب فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. في التقدير الحولي الذي يكون كل عام في ليلة القدر، في مثل هذه الليلة إن كانت هي إن شاء الله. ثم في التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سوق المقادير إلى المواقيت، يرفع قوما ويخفض آخرين، يعز قوما ويذل آخرين، كل يوم هو في شأن وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه إما أنه أنزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم تتابع نزوله على نبينا حسب الحوادث والوقائع، أو ابتدأ نزوله في ليلة القدر ثم تتابع نزوله بعد هذا. العبادة في هذه الليلة خير من ألف شهر، وحسبها الحاسبون أنه 83 سنة وأربعة أشهر. ولو واحد قد أنه يوفق ينتهز أو يستثمر الليالي العشر لعشر سنوات لعشرين سنة، اضرب العدد ده، ما شاء الله تعويض عن قصر أعمار هذه الأمة. أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، وبعد كده نافلة. صدق من الله عز وجل، من عاش بعد 70 صدق، إنما الأفريج ما بين 60 و70. فعوض الله قصر أعمار هذه الأمة بأن عوضها بليلة القدر، ليلة 83 سنة وبضعة أشهر كما تلاحظون. الملائكة تتنزل، والروح، الروح جبريل عليه السلام، ذكر الخاص بعد العام تنويه على المنزلة والمكانة، جبريل سيد الملائكة، بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر سالمة من الشرور والآثام والآفات في الجملة حتى مطلع الفجر. الطاعات المشروعة في تلك يعني الليلة، أولها القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا الاعتكاف، فقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، وهو القائل: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجل في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. من العبادات المشروعة الدعاء، وأمنا عائشة تقول: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. استكثار من العمل الصالح في الجملة، من قراءة القرآن والذكر والصلاة والاستغفار والصلاة على النبي، الاستكثار من الطاعات والصدقات وفعل الخيرات عموما. ليلة القدر هي أقرب، هي قطعا في العشر الأواخر يقينا، وهي أقرب إلى الأوتار منها في الأشفاع. التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. إيه اللي دخل طب الأشفاع هنا؟ إيه احتمال الأشفاع؟ منين جاء احتمال الأشفاع؟ لأن الأوتار قد تحسب فيما بقي أو فيما مضى، فإن حسبت فيما مضى تطلع 21 23، حسبت فيما بقى لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى، تطلع أشفاع إذا كان الشهر 30. وده يعني أشار لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو موجود في السنة المطهرة، وسبحان الله الشافعي كان له إشارة لطيفة، قال: أنا أحب أن يقوم الناس نهارها كذلك. لعله الله أعلم يقصد إن الليل بيلف على مستوى الكون، فإحنا النهاردة صبح في مكان آخر قد يكون نصف الليل أو الليل، يعني سوف يصبح الليل لا يفارق الأرض في الجملة، بينتقل بس من مكان إلى مكان، فمن أحياها ليله ونهاره استوعب أكبر قدر ممكن أن يدرك منه هذه الليلة بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الليلة 27 من أرجى الليالي في ليلة الوتر، من أرجى الليالي في ليلة القدر 27، وفي الباب عدة حديث، منها حديث أبي بن كعب يعني وغيره، وهو يكاد يجزم أنها، بل يقسم أنها ليلة 27. نرجو أن تكون هذه الليلة إن شاء الله، ولا يحمل الله أجرها وخيرها بإذن الله. رجح كثير من أهل العلم أنها قد تكون متنقلة، مرة 21، مرة 23، مرة 25، مرة 27. خلينا في الأول نقف ماذا ورد في أنها ليلة 27. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها هي ليلة 27. في حديث أبي هريرة يقول: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ شق جفنة يعني قصعة، نصف قصعة. يعني قال أبو حسين الفارسي: أي ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. الذين قالوا إن ليلة القدر يعني متنقلة لهم دلالة من السنة من جانب، وسبق إلى هذا قول كثير من أهل العلم من جانب آخر. أما من السنة في الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه يقول: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا. النص هنا بيقول إيه؟ ليلة إيه؟ 21. حديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث عند مسلم حديث عبد الله بن أنيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجل في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته. ليلة 23. فقالوا التعارض من النصوص ما يحلش التعارض ده إلا القول أنها متنقلة، تنتقل من ليلة إلى ليلة إلى ليلة وهكذا. وهذا اختيار كثير من أهل العلم. النووي يقول: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين هذه الأحاديث إلا بانتقالها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وبعضهم يعين لها ليلة من العشر الأواخر، والصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل. الحافظ ابن حجر يقول: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب. بالمناسبة أيضا، ليلة القدر باقية لم ترفع، باقية إلى يوم القيامة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. يبقى السؤال: ما علامة ليلة القدر؟ أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية ليس لها شعاع، أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. في حديث أبي بن كعب: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلع يومئذ لا شعاع لها. في لفظ لمسلم: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. لكن ما سبب رفع تعيين ليلة القدر؟ النبي كان قد أخبر بها وهم أن يخبر بها أصحابه. يقول عبادة بن الصامت: نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، تنازعا وتشاتما وتخاصما، فكان شؤم هذه الملاحاة أن احنا ضيعنا ليلة القدر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد السبب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي. يعني بتبقى في رؤية جميلة، واحد صحيح فتصحى فتفقد الرؤية تنساها، فأيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، أي العشر البواقي. بعض أهل العلم يقولون يمكن الجمع بين الحديثين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، فلما أيقظه بعض أهله فسمع تلاح الرجلين فاشتغل بالحجز بينهما فنسيها، فكم حرمت هذه الأمة من الأجر بسبب الشحناء والبغضاء والنزاع والشقاق. لكن على كل حال أخفيت، يكون هذا أنشط لنا إلى العبادة في العشر كلها لتقام هذه الليالي جميعا. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله يعتكف كل العشر الأواخر طلبا لها. فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا أجرها، سواء كانت فيما مضى أو فيما بقي. بقي ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30، ف يعني على التفسيرين فيما بقي أو فيما مضى لا تزال هناك فرصة محتملة لليلة القدر إن لم تكن هذه الليلة. فأسأل الله جل وعلا أيا كانت أن لا يحرمنا، أن يوفقنا لقيامها وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد. آخر حاجة قبل ما يعني قبل أن نغلق الجهاز، ذكرني أحد إخواننا وقال لي: أنا رأيت أحد إخواننا ذهب إلى الحمام وتبول واقفا وخرج توضى مباشرة. قال: أنا رأيته بعيني رأسي. الكلام ده خطير جدا، إن معناه أن في نجاسة، وأنه صلى بغير استنجاء وبغير استبراء، والتنقية شرط من الشروط اللازمة لإقامة صلاتك ولإتمامها. أنا أفهم أن أنت تستخدم الحجر بدل المية، المنديل بدل المية جائز، تستخدمه ثلاث مرات وتنشف كويس جدا حتى تتأكد من جفاف الموضع. يمكن أن تستغني بالحجر أو بالورق عن الماء، أما لا حجر ولا مية تطلع مباشرة على الوضوء، هذا كلام خطير جدا جدا، لعله أثر من أثار ثقافة الاختلاط بالناس في هذا البلد، وليست عندهم ثقافة الاستنزاف من البول أو الاستبراء منه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فاحذروا وحذروا ونبهوا واهتموا بإخواننا المسلمين الجدد غير الناطقين بالعربية، ربما تخف عليهم بعض هذه الدقائق، فاهتموا بهم وكونوا بجوارهم، كونوا عونا لهم على دينهم، على فهمه وعلى تطبيقه. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.